بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب بيان مدى قرب الجنة والنار من العبد، وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي موضوع من الموضوعات يجب على المسلم أن يسلم لها ويؤمن بها ويتفقه فيها. هذا الحديث كما سمعنا: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. أنت الآن في هذه الدنيا لا تدري متى تموت، فالموت قد يأتيك بغتة، وإذا مات الميت وصل إلى أول منازل الجنة أو النار، لأن القبر أول المنازل، أي منازل القيامة. فالقبر كما نعرف في الأحاديث الصحيحة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. فهو يبين، يقول: الإنسان عليه أن ينتبه ولا يطول الأمل ولا يظن أن أجله بعيد، ولا سيما الشباب يأتي الشيطان يلعب عليهم فيقول له: أنت وسع بالك الآن، اعمل كذا واعمل كذا وأنت ما زلت شاب، إذا كبرت بعد ذلك تتوب إن شاء الله. فينبغي المسلم أن يعلم على أنه أولا الموت ليس على السن، يعني يأخذ الكبير في الكبير، بل أولادك يموتون وأنت موجود، وإنما آجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا فيه التنبيه للمسلم على أنه دائما يكون على استعداد بأنه سيرحل من هذه الدنيا في أي لحظة من اللحظات. إذا لحقت من هذا رحلت من هذه الدنيا، فإما ترحل إلى جنة وإما إلى نار. الإنسان إذا توفي وأنزل في قبره، إن كان من أهل النار فسيجد البداية الموجودة، وإن كان من أهل الجنة كذلك. فهذا معنى الحديث. تقرأ التعليق على هذا؟ أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث في بيان مدى قرب الجنة من الإنسان وقرب النار منه كذلك، وذلك أنه إذا مات الإنسان وكان صالحا دخل الجنة، وإن كان غير ذلك دخل النار. والموت قريب من الإنسان، فربما يكون في لحظة، فيؤول أمره إما إلى الجنة وإما إلى النار في لحظة واحدة. فالجنة قريبة والنار كذلك، فلا ينبغي للعبد أن يوسع الأمل في هذه الدنيا فيبسط النفس فيها ويستبعد الموت ومجيء يوم القيامة. نعم. وفي قصة الرجلين اللذين مر على الصنم الذي لم يكن أحد يجوزه حتى يقرب له قربانا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: لا أملك شيئا أقربه. فقالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر كذلك، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فقتلوه فدخل الجنة. هذا المعنى الذي يدل على هذا الحديث، أن موت الإنسان قريب لا يدري متى يكون، والله عز وجل قد بين ذلك، يعني ما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني الإنسان سيموت لكن ما يدري متى يموت. وهو يقول: كن دائما على استعداد، لأن الجنة قريبة منك والنار قريبة منك. إن كنت تعمل الأعمال الصالحة وجاءك الموت فستكون من أهل الجنة، وإن كنت تعمل أعمال الشر فيكون كذلك بالعكس. هذا وهذا الاثنين كما في القصة في هذا الحديث، أنهم مسافرون وفي جماعة عندهم صنم ما يتجاوز واحد إلا يقدم له قربان. فالاثنين هؤلاء ما عندهم شيء، واحد أراد منه يقدم حاجة قال: ما عندي شيء. قالوا: قدم ولو ذباب، المهم أنه بس يشرك بالله عز وجل. فقدم هذا الذباب فتركه، خلوا سبيله، ما قتلوه، فهذا دخل النار لأنه أشرك بالله عز وجل، لأنه عمل هذا العمل لغير الله فكان مشركا، ومن أشرك بالله فعمله يحبط. والله قد بين في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني المعصية ليست كالشرك. ولهذا سيأتينا أن امرأة يعني حبست هرة فماتت لأنها لم تعطيها طعاما ولا شرابا، حبستها حتى ماتت فدخلت النار. هي لم تدخل النار بكفرها وإنما بمعصيتها، لأن هذه معصية اعتدت على هذا الحيوان وحبسته حتى مات. أما هذا فمشكلة أخرى، لأنه قدم شيء لغير الله فصار مشركا. بعد ذلك على أن المعصية صاحبها يعاقب عليها، وهذا يبين قرب النار للإنسان حينما يرتكب هذا العمل ويأتيه الأجل فيكون ذلك مصيره. إيش قال الشيخ أيضا؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال الشيخ رحمه الله عند هذا الحديث فيه قرب الجنة والنار من الإنسان، فأمر الجنة والنار قريب من الإنسان، فينبغي عدم فتح باب طول الأمل من خلال استبعاد الموت ومجيء يوم القيامة، وبالتالي التمادي في الذنوب والغفلة عن الآخرة وقدوم لحظة الموت. والأصل في ذلك هو الاستعداد دائما لذكر الجنة واستحضار النار وأنهما قريبتان من الإنسان، إذ ليس بينه وبينها إلا قبض الروح ثم المآل إلى أحدهما. فتصور الجنة يدفع بالعبد إلى فعل الأعمال الصالحة، وتصور النار يدفعه إلى التوبة والاستغفار من الذنوب. والحذر كل الحذر من أن يفجأ العبد الموت وهو على حالة غير مرضية، فإذا وقع العبد في ذنب فلا ينبغي له الاغترار بصغر سنه وبطول الأمل زاعما أنه سيتوب إلى الله إذا ما طال به العمر، وكأنه ضمن أن ذلك سيكون وهو لا يدري أن هذا من تلاعب الشيطان به. والله جل وعلا يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فهؤلاء سيتوب الله عليهم، ودلالة ذلك قوله جل وعلا: يتوبون من قريب. يعني الإنسان إذا وقع في الخطأ وليس معصوما وباب التوبة مفتوح، فإذا وقع الإنسان في معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، والله عز وجل يتوب عليه. حتى الكافر إذا أسلم ذهب كل ما كان يعمله قبل إسلامه. ولذلك أحد الصحابة لما أراد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد يده إليه فقبض يده، فقاله: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. قالوا: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي ذنوبي. يقول: أنا كنت على الكفر وكنت أرتكب كل المعاصي، ونحن نريد أن أدخل في الإسلام لكن بشرط أن ذنوبي اللي ارتكبتها تغفر لي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، يعني تزيلها. إذن على المسلم أن يكون دائما على ذكر للموت، وأن يتذكر أنه سيموت في أي لحظة وهو لا يعلم، فينبغي يكون على ذلك الاستعداد منه حتى إذا مات أو قبض فيكون في حالة طيبة، ما يكون على حالة سيئة. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما الذي يفتح لنفسه باب الأمل ويسوف في التوبة بعدما غرر به الشيطان مزينا له أنه ما زال شابا في أول عمره، فيبدأ بتأجيل التوبة إلى أن يصل إلى آخر عمره فيحسن خاتمته بالتوبة المزعومة، فمن ذا الذي يضمن له أن عمره سيمتد إلى أن يشيخ ويكبر؟ بل من ذا الذي يضمن له أنه سيعيش برهة من الزمن؟ فكم من إنسان فاجأه الموت وهو جالس مع الآخرين في لحظة. ولهذا نقول: إن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى، وقد أخفاها عنا فقال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن هذه التوجيهات الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي على المسلم أن يستفيد منها. كلمة الشباب يعني حينما يسول له الشيطان بأنه ما زال في أول العمر، ممكن نقول الفترة هذه أن أكثر الموت في الشباب، في هذه الفترة أكثر الموت في الشباب، فحطون بالسيارات هم يقتلون غيرهم يقتلون أنفسهم، فينبغي المسلم أن يكون دائما على استعداد لهذا الرحيل من هذه الدنيا، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، وهو لا يدري متى يموت، كما قال الله عز وجل: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يعني من منا يعرف أنه سيقوم من هذا المكان؟ ما حد يعرف هذا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، في أي مكان تموت، في هذا المكان ولا في غيره. فينبغي المسلم أن يكون على استعداد دائما. هذا ما أراده الشارح من التعليق على هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي هذا الحديث الحث على تقوية اليقين بقرب الجنة والنار، وفيه الحث على المبادرة والإسراع بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة، وفيه أن النار والجنة يبدأان من حين موت الإنسان ووضعه في القبر، يعني من الآن حينما يموت ويدخل في القبر بدأت الجنة أو النار. إن كان من أهل الشر فسيجد ذلك في قبره مباشرة، وإن كان من أهل الجنة فسيفتح له ذاك الباب إلى الجنة. والرسول قد أخبر على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. فكونه يقول الجنة قريبة والنار قريبة، هذا معناه، معناه ليست بعيدة، عندما تموت خلاص صرت إما من هؤلاء أو من هؤلاء. فينبغي المسلم أن يكون دائما على استعداد، ونسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. قال حفظه الله تعالى: فيأتيه نصيبه إما من الجنة وإما من النار، ويصير قبره إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، والقبر هو أول منازل الآخرة، فإن نجى العبد منه فما بعده أيسر منه. إن شاء الله ربنا ينجينا منه. آمين. فهذا معنى القرب هذا الذي ذكره المؤلف في هذا الحديث، أو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذا معنى القرب. يعني لا يظن الإنسان أن الجنة ما ستأتي إلا يوم القيامة وخلاص، يعني إذا مات في أي مكان يكون، هو سيكون إما في حفر من حفر النيران وإما في روض من رياض الجنة حتى تقوم القيامة وتأتي الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. نعم. صلى الله عليكم. باب الحث على الإحسان إلى المخلوقات. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فغفر لها به. هذا الحديث كما تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث عن بني إسرائيل بالأشياء التي حدثت وفيها فائدة للناس، فهذا من هذا النوع. هذه المرأة من بني إسرائيل، كانت هذه حالتها بغيا، بمعنى كانت زانية، فهي في طريقها فأصابها العطش فنزلت في هذه البئر فشربت، ثم طلعت من البئر هذه فإذا الكلب يلهث، في رواية على أنه يلهث التراب من شدة الظمأ، فهي أشفقت عليه ورحمته فقالت: هذا قد بلغ بي من الظمأ ما بلغ بي. فنزلت إلى البئر مرة أخرى وليس عندها إناء تحمل فيه الماء إلا الخف، الموق معناها الخف، فنزعت موقها وأملأته ماء ثم طلعت به وأعطته هذا الكلب فشرب. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هذه المرأة غفر لها، يعني تلك الذنوب التي كانت ترتكبها وهي ذنوب سيئة ذنوب شريرة، هذه غفر لها بسبب هذه الحسنة التي قدمتها إلى هذا الحيوان، لأن الله عز وجل أخبر على أن الحسنات يذهبن السيئات، فهي قدمت هذه الحسنة لحيوان، ومعنى أن كل كبد رطب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أجر. فهذا الإحسان يكون للحيوانات ويكون للإنسان من باب أولى، فمن قدم هذا الإحسان سينال الجزاء الطيب على هذا العمل الذي يقدمه. نسمع التعليق عن الحديث. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة بغية، المرأة البغي هي الزانية. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على الزنا. وهذه المرأة من بني إسرائيل ممن كان قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أحيانا عن بني إسرائيل بما فيه عبرة وعظة لنا، وهذه المرأة كانت تمارس الزنا وهو كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة، وقد كانت ذات يوم تسير في طريق فأدركها العطش فنزلت في بئر لتشرب منه فشربت وصعدت من البئر، فلما خرجت منه رأت كلبا يلهث من شدة العطش، وفي رواية يأكل الثرى من العطش، فرحمته فنزلت في البئر مرة ثانية فنزعت موقها، والموق هو الخف الذي يلبس على القدم، فنزعته لعدم وجود الإناء الذي يحمل فيه الماء، وملأته ماء وأمسكته في فمها، ثم صعدت من البئر فسقت الكلب، فشكر الله لها هذا الإحسان إلى هذه البهيمة فغفر لها هذه الخطيئة. نعم، تفضل عن فوائد الحديث. قال حفظه الله تعالى: فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها فضل الإحسان إلى البهائم، وأنه يجب على الإنسان أن يحسن إليها بإطعامها وسقيها وتقديم ما تحتاج إليه. في أثر يعني هو حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا وفي بعير كان يقدم جيرانه ويحل، الله عز وجل أطلع على ما يقول فأخبر على أنه يشتكي من سيده أنه لا يعلفه ولا يعطيه الذي يعني يكفيه، مع أنه يكلفه ما لا يطيق. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالحث على الإحسان إلى الحيوانات. هذا الحديث كما سمعنا أن حيوان من الحيوانات هذه المرأة رحمته وقدمت له هذا العمل وأحسنت إليه، الله عز وجل يعني كافأها بهذا الإحسان أحسن من إحسانها، بحيث أنه غفر لها ذنوبها، والله قد أخبر على أن الحسنات يذهبن السيئات. فينبغي للمسلم أن يحسن للجميع سواء حيوانات أو غير حيوانات، فكل كبد رطبة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ففيه الأجر وفيه الثواب لهذا الإنسان الذي يقدمه. فلا يحقر الإنسان أي عمل يعمله ويقول هذا لا يصلح، هذه يعني حيوانات. ولهذا الجماعة جوزوا قالوا مثلا في قضية الحبس لما سيأتي عن قضية قصة الهرة، على أنه ما في مانع أنهم كلكم أعتقد الآن في أكثركم في البيوت طيور محبوسة، ولكنهم يحسنون إليها إما للأطفال يتفرجوا فيها، لكن يقدمون لها الأكل ويقدمون الحياة التي تحتاجها. أما تلك المرأة في حبستها ولم تعطيها شيء حتى ماتت، ولهذا دخلت النار بسببها. نعم، اقرأ. حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفيه فضل سقي الماء للعطشان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. وكذلك البهائم، يعني هؤلاء الذين يقدمون السقيا وتجدونها في الطرق، الواحد مسافر من مكان إلى مكان فيجد هذا الماء في الطريق، هؤلاء لهم الأجر العظيم إن شاء الله، لأنهم يسقون الناس ويريدون الثواب من وراء ذلك. نعم، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يغفر الذنوب ولو كانت كبائر دون الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال ما دون ذلك يعني ما دون الشرك، فهذه امرأة تمارس كبيرة قبيحة من كبائر الذنوب فغفر الله لها. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام فيكفر بذلك، وهذا مذهبهم. والمعتزلة يقولون: يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين، وهذا من أصول المعتزلة. وأهل السنة، يكفي حتى نرجع لأهل السنة. تعرفون أن الكتاب أصله وعنوانه أصول الإيمان، وهو يتكلم عن الصفات ويرد على الذين يخالفون هذه الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤلف الآن أو الشارح علق هذا التعليق فبين على أن مرتكب الكبيرة هذا مسلم ولكنه فاسق وعاصي وليس كافر، ذكر على أن هذا رد على الخوارج. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، يعني عندهم من زنى أو سرق أي كبيرة يرتكبها يخرج بها من الإسلام، ويحكمون عليه في الدنيا والآخرة. في الدنيا كافر لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. ثم ذكر هنا المعتزلة، وقال المعتزلة أيضا يقولون يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر ويبقى في منزلة بين المنزلتين. أكثركم طلاب في الجامعة تدرسون، المعتزلة يقولون إذا ارتكب هذه الكبيرة يعني سواء زنا أو سرقة خرج من الإسلام ولكن ما يصل إلى الكفر، يبقى في منزلة بين المنزلتين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه البدعة التي اختصت بها المعتزلة ولم يشاركها فيها أحد، يشارك فيها أحد من جميع الطوائف الضالة، يعني ما في أحد قال على أن الإنسان لا هو مسلم ولا هو مؤمن ولا هو كافر، لا هو مسلم ولا هو كافر، ما في واحد يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، أما يخرج من الإسلام يذهب الكفر ولا يبقى في مكانه. هذه المنزلة اللي قالوا بين المنزلتين اختصوا بها في بدعهم لم يشاركوا فيها أحد، لكن عندهم حكم على هذا مرتكب الكبيرة في الدنيا وحكم في الآخرة. الخوارج صريحون قالوا كافر إذا لا يرث ولا يورث ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مقابر المسلمين، يعني في بدعتهم صريحون فيها، هي بدعة ومخالفة للكتاب والسنة كما سنذكر الأمثلة. هؤلاء قالوا هذا في منزلة بين المنزلتين، ما هو حكمه في الدنيا؟ حكمه في الدنيا إذا مات حكم المسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث، لأن تعرفون الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر، لكن هؤلاء يقولون لا هذا مسلم، إذن هذا حكمه في الدنيا. طيب في الآخرة ما هو حكمه؟ حكمه عندهم أصول خمسة، وفي كتاب مؤلف اسم الأصول الخمسة لعبد الجبار موجود بعنوان الأصول الخمسة مجلد، وكتب أخرى عندهم. هؤلاء عندهم أصول خمسة، من أصولهم الخمسة إنفاذ الوعيد، يعني إنفاذ الوعيد بمعنى أن الإنسان إذا ارتكب معصية وفيها وعيد من الله عز وجل بالنار لصاحبها يوجبون على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار يخرج منها؟ لا يخرج. لماذا؟ لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة، كل أحاديث الشفاعة ينكرونها ولا يعملون بها، إذن هم يوافقونهم في الآخرة بحيث أنهم يخلدون مرتكب الكبيرة في الآخرة وإن كان في الدنيا أعطاه الحكم الذي هو حكم المسلمين. طيب هل هذا الكلام صحيح ولا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مخالف. الله عز وجل ذكر السارق في هذه الدنيا وأعطانا حكمه وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن ما قال السارق اقطع رقبته، لأنه لو كان كافرا قال اقطع رقبته، إذن معناه أنه مسلم فيطبق عليه هذا الحد. وقال في الزاني والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، الزنا من الكبائر، إذن لو كانت هذه الكبيرة تكفر كما يقولون لما قال اجلدوه جلد، قال اقطع راسه. إذن القرآن يرد على هؤلاء، يرد على الخوارج ويرد على المعتزلة أصحاب المنزلة بين المنزلتين. إذن نسمع الآن لكلام أهل السنة، أنتم سمعتم كلام أهل البدع، نسمع كلام أهل السنة ماذا يقول أهل السنة. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى وأهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر، ولكنه ينقص إيمانه بالذنوب كما أنه يزيد إيمانه بالطاعات، فالإيمان يزيد وينقص ولا يزول بالمعاصي التي دون الشرك وإن كانت كبائر ولكنها تنقص الإيمان. وهذا الحديث أصل من أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي مسألة مرتكب الكبيرة، وبيان أن الله سبحانه يغفر له إذا شاء سبحانه وتعالى. يعني هذا هو معرض لعقاب الله، وهؤلاء يشنون على أهل السنة والجماعة ويقولون أنتم فتحتم الباب لضعف النفوس. فقلت لهم الجنة أمامكم ما يخالف، روحوا ارتكبوا هذه المعاصي والجنة أمامكم. أهل السنة ما قالوا هذا، أهل السنة يقولون هذا معرض لعقاب الله، ولكن ليس هناك شيء يجب على الله، المعتزلة يوجبون على الله أن يدخله النار والله ليس عليه واجب، فكلامهم مخالف لهذه الحديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ليس لأحد أن يحكم على الله عز وجل ويقول يجب على الله أن يعمل كذا. الله يتصرف في ملكه كيف يشاء، إذن يغفر لمن يشاء. المشرك الله عز وجل ذكر في كتابه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي يشرك بالله كأنه يقول أن فيه من يستحق هذه العبادة التي يقدمها مع الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الذبح والنذر والخوف والرجاء هذه كلها لا ينبغي أن تكون إلا من الله عز وجل. فكونك تذبح لغير الله فهذا شرك، لعن الله من ذبح لغير الله، فالشرك لا يغفره الله عز وجل. أما بقية المعاصي فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة ولا يعذبه مطلقا، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه، فإذا طهر من ذنوبه أخرج من النار وأدخل الجنة. شيخ الإسلام ابن القيم يذكر مثال يقول الكافر لا يطهره شيء، لأن العاصي ارتكب معاصي كثيرة يدخل النار ثم يخرج منها بعدما يطهر من ذنوبه، فيقول النار تطهره، وأما الكافر فالنار لا تطهره. ويذكر هذا المثال يقول مثل الكلب إذا دخل البحر، البحر على كبره يدخل البحر ويخرج وهو نجس، يعني الكلب إذا دخل البحر هل يطهر؟ نجاسة عينية، يدخل البحر ويخرج كما كان. فيقول هذا الكافر لو دخل النار هذه النار لا تطهره، بحيث أنه مثل العاصي الذي يرتكب المعاصي فيطهر من هذه الذنوب بهذا التعذيب بقدر ما يستحقه، لأنه قد يطول عقابه وقد يقصر بقدر الذنوب التي يرتكبها. ثم هذا المذنب الذي مرتكب هذه المعاصي هو تحت مشيئة الله عز وجل ولم يخرج من الإسلام، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي كما نص الله على ذلك في كتابه. إذن الذي يخلد في النار هو الكافر، يهودي نصراني إلى آخره، وليست فيها أديان صحيحة بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذه عقيدة المسلم التي يعتقدها. إذن ينبغي المسلم تكون هذه عقيدته. فهذا الذي يحدث من بعض الناس ويقولون يعني كيف يعني هذا الكافر تقولون أنه في النار وهو يعمل هذه الأعمال الطيبة ويقدم هذه الخدمات الطيبة للناس، هذه الخدمات الطيبة الله عز وجل يعطيه حقه في هذه الدنيا، إذا قدم شيئا الكافر الله عز وجل يعوضه في الدنيا حتى يصل آخرة وليس له عند الله شيء. الله عز وجل لا يظلم أحدا، يقدم الإحسان هذا الإحسان الله عز وجل يعطيه ما يقابله في هذه الدنيا. أما النار أما الجنة فهذه للموحدين الذين يقولون على أن أنتم فتحتم باب أهل المعاصي، كلامهم هذا افتراء ولا يجوز لهم أن يقولوا مثل هذا الكلام، لأن أهل السنة قالوا هذا العاصي معرض لعقاب الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. جاء جماعة من العراق في آخر عهد الصحابة ودخلوا في هذا المسجد، وقد خرجوا من هناك وهم عازمون على الخروج على الحجاج، لأنهم عندهم أن من ارتكب معصية كافر. ففي طريقهم أراد الله لهم الخير لأنه لبس عليهم من أولئك فظنوا أن ما قاله صحيحا، فدخلوا في هذا المسجد وجدوا جابر بن عبد الله يدرس عند سارية من هذه السواري يدرس الناس، قالوا فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الجماعة الذين يدخلون النار ثم يحترقون حتى يثيرون مثل عيدان السماسم ثم يخرجون منها ثم يكون في نهر من أنهار الجنة ثم بعد ذلك يخرجون ويدخلون الجنة. حدث بهذا الحديث، فطبيعة الخوارج يعني ما عندهم أدب حتى مع العلماء، هذا صحابي من الصحابة، قام هذا الرجل وبرأسه كله رفع صوته يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فتكلم معه بالأسلوب الحسن بالأسلوب المناسب، قال له هل تقرأ القرآن؟ قال له نعم، لأنهم يقرؤون القرآن وتعرفون أنهم قتلوا علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة. تعرفون اللي قتلوه من هو؟ عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن، واللي أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى القاهرة إلى عمر بن العاص وقال آثرتك به على نفسي، افتح له دارا حتى يعلم الناس القرآن. ظل ودخل مع هؤلاء فجاء وتقرب بعلي بن أبي طالب المشهود له بالجنة وقتله. هؤلاء القراء الذين يصلون إلى هذا الحد هم يرتكبون هذه المعاصي. ماذا قال له الرجل؟ قال له هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال قرأت ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال نعم. قال فأنشأ يحدث فذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يوم القيامة حينما يكونون بذلك الموقف الصعب الذي يقفون فيه ويتصبب العرق منهم، وبعض الناس يلجمه عرقه إلجاما، يعني منهم يصل إلى ركبته إلى كعبيه وإلى ركبته وإلى حقويه وإلى من يلجمه العرق إلجاما، وهذا لا تتصورون أنه كيف هذا يكون إلى هنا والثاني العرق عند ركبته. هذا أمر الله عز وجل، كل واحد بقدر ذنوبه في هذا الموقف وتدنو منهم الشمس، ثم يبحثون عن شافع يشفع لهم، فيذهبون إلى آدم فيطلبون من الشفاعة فيعتذر، إلى نوح فيعتذر، كلما ذهبوا إلى نبي اعتذر، إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، ثم يتقدم وما يأتي يتكلم ويطلب الشفاعة مباشرة، بل يأتي يسجد بين يدي الله ذاك السجود الطويل، سجود طويل، وكما قال عليه الصلاة والسلام يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا، يحمد الله عز وجل بها. ثم بعد ذلك يقال له أرفع رأسك واشفع تشفع، فتأتي الشفاعة الكبرى في فصل القضاء بين الناس. الرجل هذا سمع هذا فأخبر، يقول استمر في الحديث إلى أن ذكر أن جماعة يدخلون النار ثم يحترقون فيها حتى يصير مثل عيدان السماسي محترقا سوداء، ثم يخرجون من النار فيدخلون في نهر في أبواب الجنة فينبتون ويرجعون أحياء ثم يخرجون فيهم العلامة. فقال أحد الصحابة أحد الوفد قال أترون هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ذكر أصحاب المعاصي الذين يحترقون ثم يخرجون من النار، فقالوا أترون هذا يكذب على رسول عليه الصلاة والسلام؟ عرفوا على أنه لم يكذب، إنما قال إلا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فرجعوا جميعا عن فكرهم ولم يبقى إلا واحد كما جاء في الحديث، هذا الواحد ركب رأسه وخرج على الحجاج في مكة، لأن الناس كلهم يرتكبون المعاصي، يعني ما في واحد معصوم، ما العصمة ما هي إلا للأنبياء، فعندهم خلاص كل واحد يرتكب معصية هذا كافر. هذا عمل مثل هذا العمل. هذا الحديث تجدونه في صحيح مسلم في أول باب في أول الكتاب، صحيح مسلم حديث يزيد الفقير، هو ما هو فقير يعني بس في فقرات في ظهره تؤلمه فلقب بهذا اللقب. هذا هو الذي قال لجبل بن عبد الله ما هذا يا صاحب رسول الله؟ والله يقول كلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها، لأن هذه الآية هي للكفار، كلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها للكفار وليست للمسلمين الذين يرتكبون المعاصي. نعم يا أخي. إذن ينبغي لنا طلاب العلم لا نندفع مع هؤلاء الشباب الذين يكفرون الناس، الآن التكفير موجود، يكفرون الناس ويبدعون الناس بدون دليل بس هكذا. ومع الأسف يعني طلاب عندنا في الشعبة، تعرفون شعبة اللغة، مسكين ما يعرف يتكلم، ما يعرف يقرأ صفحة واحدة، يبدع فلان مبتدع فلان كذا، من أين لك هذا الكلام؟ سمعوا من زميله من الثاني. فأنا أنصح إخواني طلاب العلم جاءوا من بلادهم إلى هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نشأ العلم منها وانتشر في العالم في الشرق وفي الغرب، يجب عليهم أنهم إذا جاءوا لهذه المدينة ويستر الله لهم المجيء أن يشغلوا أنفسهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعلموا، فإذا أصبحوا علماء لا يستعجلون على الفتوى أمامهم، هم كلهم صغار الآن، واحد مثلا عمر 20 سنة ولا 15 سنة ولا حتى 30 سنة يصبر ولا يستعجل ويجمع العلوم حتى يصبح عالما، مثل حتى لو أراد يكون مثل الإمام مالك ما في مانع، ومثل الشافعي، أو العلم الذي يتيسر له بعدما يحصل هذا العلم، عند ذلك يصدر الأحكام على الناس. أما تبديع الناس وتكفير الناس هذا ما هو أسلوب طلاب. احنا درسنا في هذه الجامعة مثلكم، احنا طلاب، درسنا عند الشيخ بن باز وعند الشيخ بن محسن هذا العباد اللي يدرسكم هو شيخنا، درسنا عليه من سنة أولى إلى رابعة، ما كنا نعرف هذا الكلام من الطلاب، والآن طلاب جايين صغار مساكين يتلقفهم بعض الناس ويعملون لهم هذا العمل، يضيعوهم من دراستهم، وفلان مبتدع، فلان كافر، فلان، سبحان الله العظيم. ثم في نقطة أخرى، وأرجو أن الطلاب الآن ما يعملوا مثل هذا، يسجلون عنده التلفونات، يعني هذه الوسائل الآن التي انتشرت بين الناس، يسجل ثم ما يفهم الكلام اللي سجله، يعني لو كان فهمه يكون طيب، لكن يضيف عليه أشياء من عند نفسه ويقول فلان يقول كذا فلان يقول كذا، هذا ما ينبغي الحقيقة. أولا التسجيل لا ينبغي إلا بإذن، لأن هذا الذي يسجل عليك وأنت ما تدري عنه هذا سارق قليل أدب. أدب طالب العلم إذا كان عنده أدب يستأذن، يقول والله أنا أبي أسجل، ما يخالف، ما نمنع، لكن يروح بل يجلس معك في مكان آخر، لا أنت في درس ولا في شيء، يتحدث معك وتكون كلمات كذا عادية كما تعرفون مثلا في أي مكان، ثم يجمع هذه الحاجات وينشرها. هذا الحقيقة ما أدري هذا طلاب علم ولا طلاب شر ولا طلاب فتنة. فينبغي للإنسان أن يكون على بينة ويتقي الله عز وجل في نفسه، لأنه محاسب على هذا العمل الذي يعمله. إذا كان هو يؤمن بأن الإنسان ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد، فيعلم أن هذا الكلام الذي يعمله لو سجلت على إنسان تأتي تسأله تقول سجلت هذا إيش رأيك فيه؟ يمكن بعض الإخوان قبل ليالي واحد لما كنا نتكلم في موضوعات وقال بس المشكلة أنك تفتي بكذا، يقول لي أنا قبل بعد ما انتهى الدرس كان جالس في هذا المكان، طيب فين تدرس؟ قال في الكلية. هذا الكلام من فين لك؟ سمعته؟ قال لا والله ما سمعته، لكن قال فلان، يعني منهم. ما هو الكلام هذا؟ يقول أن الإنسان إذا أخذ أموال الناس بأي وسيلة، يعني بسرقة بغش برشوة بأي حاجة، هذا بس يتوب وهذه الأموال يأكلها تبقى. أنا كنت أتحدث في هذا الموضوع وقلنا من شروط التوبة على أن الإنسان إذا ارتكب يعني خطأ في حق إنسان، إن كان مالا يعيد له ماله، وإن كان عرضا يطلب العفو منه إذا علم منه أنه رجل صدره سمح، فيقول له والله يا أخي أنا قلت كذا وكذا أريد تسامحني. إذا علم أنه ما يمكن يكون إذا قال له تأتي مشكلة أكبر، فيذكره في الأماكن التي كان يتكلم فيه بخير، يعني بدل الكلام الذي كان يقوله فيه في هذا المكان يتحدث في هذه الأماكن الأخرى التي كان يتحدث فيها بأن فلان طيب، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، يعني تكفير للكلام الذي كان يقوله أولا. أما الأموال التي يأخذها بأي وسيلة من الوسائل، ربا، سرقة، رشوة، فهذه يجب أن يعيدها. ولهذا ذكرت نفس الحديث في نفس الدرس حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، يعني مثل ما نقول الآن الفقير التعبان ما عنده لا عقارات ولا عنده أرصدة في البنوك، الكلام الذي يفهمه الناس. فالصحابة قالوا مثل هذا القول، المفلس الذي لا درهم عنده ولا دينار، فقير يعني تعبان. قال ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال مثل الجبال، صلاة وصدقة وحج وعمرة، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، والمقاصة يوم القيامة من الحسنات والسيئات. الإنسان يموت الأموال الكثيرة الموجودة عنده يخرج بثوب زي هذا بس، فيدخل القبر حقه ويبعث يوم القيامة ويأتي المقاصة. الله عز وجل أخبر يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. ابنك الآن الذي تحن عليه وأمك ما يمكن تعطيها حسنة واحدة في ذاك الموقف، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. إذن تأتي المقاصة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، يعني الخصوم الذي كان يعمل معهم هذا العمل، ثم تفنى الحسنات اللي كانت عنده، وكان عنده تجارة راحت كلها خلاص. طيب ماذا يكون المصير؟ هيقول خلاص انتهى؟ لا، تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيدخل النار. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل المسكين سمع الجواب الأول وترك الباقي، فقال أنا قلت أن هذه الأموال التي أخذها بهذه الأساليب هذه يأكلها ما يرجعها، بس يتوب وخلاص. قلت له يمكن تجيبه أنت الآن تسمع الكلام هذا؟ أنا لا أقول مثلا أنه كذاب، وإنما أقول أنه ما يفهم، لو كان يفهم ما قال مثل هذا القول، ولكن هذا آل به إلى الكذب والافتراء على الآخرين، لأنه ينسب هذا الكلام إلي وأنا بريء منه، والناس يشهدون لكلهم اللي عندي أني ما قلت مثل هذا الكلام الذي يقوله. كذلك الآن يجلس واحد معك، وبالفعل هذا يحدث، يجلس معك يتحدث معك حديث عادي في أي مكان، وهو مع التلفون هذا حقه يسجل هذا الكلام، وما يكتفي به لنفسه ينشره في النت على العالم كله. هذا ما ينبغي مثل هذا، هذا مو عمل طلاب العلم، فينبغي على الطالب العلم يكون مؤدب، وإذا تأدب الله يفتح عليه، أما إذا كان يعمل مثل هذا العمل ما يتيسر له شيء أبدا. نعم، فين وصلنا؟ تفضل. أحسن الله إليكم. في ما عندك؟ أي نعم. أنا أدعو للإخوان بالهداية وبالتوفيق، وأحث طلاب العلم خاصة الذين جاءوا من الخارج، جاءوا من بلادهم يطلبون العلم، إذا كان يبغون يعني الميكانيكا والحديد موجود في بلادهم هناك تركوها، حنا عندنا هنا اللي هو جاء من هناك يريد العلم الديني، يريد كتاب الله وسنة رسوله، يريد التفسير، شروح الحديث، العقيدة، التوحيد. الحمد لله المعلمون موجودين سواء كنت في الجامعة أو كنت في الحرم، هذه العلوم الموجودة ينبغي أن تحرص عليها، لأنك جئت من أجلها ما جئت من أجل غيرها. إذا دخلت نفسك في هذه الفتن ضيعت وقتك، فينبغي على طالب العلم أن يحرص على ما يفيده ويرجع به إلى بلاده إلى أهله الذي هم في حاجة إليه. والله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ما دام سافرت من تلك البلاد إلى هذه البلاد فينبغي أن تأخذ العلم الصحيح وترجع به إلى أهلك، وهذا لك الخير الكثير كما نص الله عز وجل في هذه الآية. نعم، تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات، فهذه امرأة أحسنت إلى هذه البهيمة فسقتها على عطش، فأذهب الله عنها إثم هذه السيئات القبيحة بسبب الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني إذا وقع الإنسان في معصية أولا يتوب ويتبعها بحسنة، التوبة حسنة حينما يتوب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتبع الحسنة، اتبع السيئة بالحسنة. هذه المرأة التي كانت تمارس هذه الخصلة القبيحة كبيرة من الكبائر، حينما عملت هذه الحسنة الله عز وجل يعني قبل منها هذه الحسنة وعفى عنها جميع الأعمال التي كانت ترتكبها. نعم. سألكم. قال حفظه الله تعالى: والله جل وعلا يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني سواء كانت الكبد الرطبة من الآدميين أو من البهائم. من أراد الخير يجده. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري رحمه الله: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرجاه، يعني في البخاري ومسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الخبر: دخلت امرأة في هرة حبستها. تعرفون الهرة؟ هي ربطتها مسكينة هذه الهرة، لا تركتها تروح تبحث لها عن رزق، ولا هي استغتها وأعطتها أكل في هذا المكان الذي سجنتها فيه، هي محبوسة، حبستها حتى ماتت. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقال دخلت النار امرأة في هرة، دخلت النار في هذه الهرة. كلكم تعرفون الهرة، يحتاج شرح للهرة نشرحها؟ القطط هذه الموجودة في البيوت عندكم خلاص، هذه كانها آذتها في البيت، يظهر من هذا النوع، لكن ليس هذا الجزاء، جزاء كان تطردها خلاص، لكن حبستها ولا أعطتها أكل ولا أعطتها ماء حتى ماتت. الله عز وجل أدخلها النار بهذا السبب الذي ارتكبته. هذه معصية ليست شرك، لأن الشرك يدخل صاحب النار ولا يخرج منها، أما هذه فهي ارتكبت معصية فهذا جزاؤها، بمعنى أن من ارتكب معصية فالله عز وجل يجازيه بقدر عمله الذي ارتكبه. الزهري يقول هذا القول، الزهري من العلماء الكبار، يقول لئلا يتكل أحد ولا يأس أحد، يعني هذا الحديث يدل على أن المسلم عليه ألا يتكل على أعماله التي يقدمها ولا ييأس حينما يرتكب المعاصي، بل يكون بين الرجاء وبين الخوف والرجاء، وهذه هي القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة، وهي ما دل عليها كتاب الله عز وجل. تجد الآيات في القرآن تذكر النار وعذاب من يرتكب هذه المعاصي، ثم يأتي بعد ذلك الآيات التي تدل على المغفرة والرحمة، بحيث أن الإنسان إذا وقع في هذه المعاصي لا يقول خلاص أنا ما يمكن عد أتوب ولا يمكن عد أدخل الجنة وإنما أنا إلى النار، لا يقول هكذا، وإنما دائما يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة الله وعفوه. نسمع الآن التعليق من المؤلف على هذا الحديث، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث على عكس الحديث الذي قبله. لحظة شوية ودي أسألكم الآن، تفضل. يقول هذا الحديث عكس الحديث الذي قبله، هذا الحديث يقول دخلت النار امرأة في هرة، الحديث اللي قبله ما هو؟ دخلت الجنة. هذه دخلت الجنة وهذه دخلت النار. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث على عكس الحديث الذي قبله، فها هنا امرأة أساءت إلى حيوان، فقد كان عندها هرة حبستها عن الخروج لطلب الرزق، ولم تؤمن لها ما يبقي على حياتها حتى هلكت هذه الهرة، وهذه جريمة وإساءة إلى هذا المخلوق، فدخلت النار بسبب هذه السيئة. وليس معنى ذلك أنها كفرت، فقد يدخل النار من هو مؤمن إذا كان عنده ذنوب، لكنه لا يخلد فيها، فيعذب فيها إلى ما شاء الله ثم يخرج منها، فلا يخلد في النار إلا الكفار. تضيفون: والمنافقون النفاق الاعتقادي بنص القرآن، فالكفار هم الذين يخلدون في النار، وكذلك المنافقون النفاق الاعتقادي. يعني النفاق الاعتقادي معنى الإنسان يعني بلسانه يؤمن وقلبه يخالف ذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، ما هو كاذب في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هو لا يعتقد هذا بقلبه، وإنما هذا يقوله بلسانه. إذن المنافقون الله عز وجل نص عليهم أنهم مخلدون في النار، بل في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من الضرر الكفار. الكافر عدوك، تعرف أنه كافر، لكن هذا يقول أنا معك. ورسول عليه الصلاة والسلام كان في هذه المدينة منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق، وكان يعرفهم واحدا واحدا، وكان الصحابة يخشون على أنفسهم أن يكون فيهم نفاق. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل، لأن الرسول أعطى السر في هذا لأحد الصحابة، فكان يسأله: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني وهو عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله بين الحق والباطل يخشى على نفسه النفاق. إذن المنافق الله عز وجل أعطاه هذا الحكم لأنه في الدرك الأسفل من النار. في أيضا قضية تتصل بطلاب العلم، يعني الرسول كان يعرف المنافقين واحدا واحدا ولكن ما قتلهم، فقد يقول قائل: لماذا ما قتلهم ويعرفهم أنهم منافقون؟ وتذكرون في قصة الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل، وهذه كلمة ردة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ فاستأذن بعض الصحابة أن يقتله، قال: هذا خلص مرتد. فامتنع الرسول قال لا لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو ليس من أصحابه الذين هم مثل عمر وأبو بكر، لكن هو أصار مع الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والكفار يترصدون الرسول عليه الصلاة والسلام ويدفعون الناس عن قبول دعوته. فإذا قتل هذا الرجل هو يستحق القتل، صار فيه دفع للناس، سيقولون انظروا محمد من دخل في دينه يقتله، من دخل في دينه يقتله، لأن حكم الآن حكم هؤلاء. وكذلك المنافقون لو قتلهم لصار مثل هذا، ولصار أيضا شيء في المستقبل، وهو أنه سيأتي في الزمن وهذا قد حدث، سيأتي فيه ناس ظلمة وفيه ناس أهل خير، فيستسلطون الظلمة على أهل الخير فيقتلونهم، يعني حاكم ظالم يقتل فلان من العلماء الكبار، فإذا قيل له لا لماذا تصنع هذا، قال هذا منافق، قد قتل الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقون وهذا منافق. فهذا سد لهذا الباب على هؤلاء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة وقال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. الكعبة كما تشاهدوها الآن بهذا الشكل، الحجر من الكعبة، والآن تطوفون خلف الحجر. النفقة قصرت بالمشركين لما هدمت الكعبة، أصابتها السيول الحية التي صارت، وأرادوا أن يبنوها ما استطاعوا أن يبنوها على قواعدها، على قواعد إبراهيم، فعملوها بهذه الصورة ورفعوا الباب إلى هذا المكان الذي هو عند رأسك إذا كنت واقف. عملوا هذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، من أرادوا أن يدخلوا الكعبة سمحوا له يدخل، ومن أرادوا أن يمنعوا واحد يقف على الباب، من جاء دفه خلاص ما حد يقدر يطلع. فالرسول يقول لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين كلها في الأرض، باب يدخل الناس منه باب يخرجون. طيب لماذا امتنع عن هذا؟ امتنع عن هذا على أنه لو هدم الكعبة لقال المشركون محمد ما جاء بدين كما يقول، وإنما جاء يريد الفخر لنفسه، لأن أهل مكة يفتخرون، قريش يفتخرون بالكعبة هي فخرهم، إذن هذا يريد الفخر لنفسه، عمل لها الآن غيرها وعمل هذا البناء فيها من أجل أن يفتخر بها. ولهذا قال هذا القول لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. إذن هذه من المصالح التي هي معتبرة في الإسلام، بمعنى على أن الشيء إذا كان يترتب عليه شيء آخر الرسول عليه الصلاة والسلام يتركه، وهو يعرف أن هذا الشيء ليس فيه حاجة يعني متصلة بالإسلام، بمعنى أنها تضر بالإسلام، ولكن تركه لمصلحة الإسلام. فينبغي لطالب العلم أن يفهم المصالح والمفاسد لأنها معتبرة عند أهل العلم. نعم أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة، هذا مثل ما سبق معناه في الحديث أنه دخل رجل النار في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب. هو هذا ينبغي أن نفهم أن في فرق بين هذا وذاك، يعني هذه المرأة لحبست الهرة لم تكفر وإنما ارتكبت معصية، أما الذي قدم القربان للصنم فهذا كفر، فدخول النار هذا في الشرك ودخول هذه في المعصية، لكن المعصية معناها أنها لا تمنع الإنسان من دخول النار، يعني المؤمن قد يرتكب معصية وإذا شاء الله أن يدخله أدخله النار بقدر معصيته. نعم تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى وهنا ذكر أنه بسبب هرة دخلت المرأة النار حبستها حيث لم تؤمن لها ما يكفيها من الطعام والشراب، فدل هذا على أن من أساء إلى البهائم أنه يؤاخذ وأن عليه هذا الوعيد، فلا ينبغي أن يستخف الإنسان بهذه البهائم فيظلمها، لأن الظلم قبيح سواء كان مع البهائم أو مع غيرها، أو مع غيرها من المسلمين. الآن في هذه الدنيا تسمعون ما يحدث للمسلمين في كل مكان، يمنعون عنهم الطعام والشراب ويعملون لهم ما يعملون، وربنا عز وجل سيحاسبهم. تفضل. قال حفظه الله تعالى وفي الحديث دليل على أنه يجوز حبس البهائم بشرط أن يؤمن لها ما يبقيها على قيد الحياة من المأكل والمشرب، فهذه المرأة لو أمنت لها ما يكفيها لما دخلت النار، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يحبس الطيور والبهائم ولكن دون تعذيبها أو إهلاكها أو تعريضها للخطر. هذا شامل، تعرفون الآن في البادية يعني غير السيارات، السيارات الآن هي صارت المراكب، عندهم مراكب من الإبل ومن الحمير، هذه محبوسة ما يتركوها تروح، لكن يحسنون إليها، يعلفوها ويسقوها ويستفيدون منها. ثم هو مثل بهذا المثال الذي سمعتم كلمة الطيور، لأن موجود الآن ناس يمسكون هذه الطيور ويربوها ويجعلوها لأولادهم، لكن يحسنون إليها، لكن لو جعلوها في البيت ووضعوها في هذا القفص وقطعوا عنها الماء والأكل يدخلون فيما عملته هذه المرأة التي حبست الهرة، فيعذبون مثل ما عذبت. فينبغي الإنسان أن يفهم ويفرق بين هذا وهذا. نعم. سلام. قال حفظه الله تعالى قوله: قال الزهري هو محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل. وقوله لئلا يتكل أحد، يعني لئلا يتكل أحد على عمله، بل ينبغي أن يخاف من الذنوب وإن كان مؤمنا. فهذه امرأة مؤمنة دخلت النار بسبب هرة، فلا ينبغي أن يأمن المؤمن ويتكل على عمله، بل يخاف أن يدخل النار. يعني المرأة هذه مؤمنة لكن وقعت في هذه المعصية، أخذت هذه الهرة وحبستها حتى ماتت فدخلت النار بسببها. وهو يقول يعني لا يتكل الإنسان، يقول أنا عندي أعمال طيبة وخلاص، ينبغي الإنسان أن يكون دائما على خوف ويخشى أنه يقع في شيء لا يلقي له بالا فيعذب بسبب ذلك العمل الذي يرتكبه. نعم. صلى الله عليه وسلم تعالى وقوله رحمه الله: ولا ييأس أحد، لأجل أن هذه امرأة بغي وكانت قد ارتكبت الكبائر من الذنوب فلم تيأس من رحمة الله عز وجل وعليه. فلا ينبغي للعبد أن ييأس من رحمته عز وجل، بل عليه المبادرة إلى التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية كما قال ابن عباس جاءت على جميع الذنوب. الإنسان قد يرتكب المعاصي وتكثر معاصي فيظن أنه خلاص، فينبغي الإنسان أن يكون دائما على يعني رجاء من الله عز وجل وأن يتوب من جميع أعماله.